وكذلك ابن حزم كذلك انا قرأ في النخلة وقال فرضا صحيح دليل على انه ليس الإيماء المدعى على خلاف الحديث الصحيح الذي لا معارض له دليل على بطلان دعوة الإيماء وكذلك ابن حزم في المحلة يقول فرضا على المكي إذا أراد أن ينشئ الأمر فلا بد أن يخرج إلى الحل ويستدل على ذلك بحديث عائشة الذي مثلا خرج مع أخوها من الأزواج هذا حق حديث ما أدركها ما لو عائشة فقط وعائشة مخصوصة حج الأمراء حديث فيه ذكر حج الأمراء ما اقترن هذا الاقتران بل الاقتران بل الاقتران بل الاقتران اسماء الأمراء هذا الاقتران بمن أراد الحج والعمرة هذا الاقتران هذا تقديم إذا فسرنا الحديث هذا التفسير الجلال الاقتران جلال الاقتران مو هنا يقال يقال مثلا من غسل واغتسل وذكر وكسر وزنى لا ممكن لأنه هنا يأتي بفضيلة قد يشمل هذه الفضيلة ويمكن مفرداتها واحد يكون سنة مؤكدة راح ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا هل أحد اعتمر مع عائشة من كل جماعية الصحابة؟ هل أحد من أصحاب الرسول اعتمر مع عائشة من التنين في حديث الوداع؟ نفس الإعادة أنا نفس أجي إجابة وهل حال أحد من الصحابة أو من تبن أنه كان يحرم من هذا؟ هذا ليس جواب هذا أنت ماذا يضر قل نعم أو لا وسألني سؤال وأجيب قائمة لا أعرف نعم أو لا ايش معنى السؤال هل احد ظاهر المفروض انهم ظاهروا في مدامة الاصلاح من امر عائشة ان تخرج الى الحل فكذلك نحن هل اعلم هذا امر عائشة يا اخي لماذا امر عائشة لماذا امر عائشة بالعمرة وهي كانت من قبل نوت العمرة فنقبضها بامر رسول عليه السلام ودخل عليها وهي تبكي قالت مالك قالت ناشر زوج حج عمرة وارجع بحج فقال لها اخرجي بالسليم لا ما في ما احنا عن كلام امرين من صلاة الجديدة فاذا انتصر ما في من الابدا مش على كيفك ما مش على كيفك ما اعرف انا جبت لان انا ما بقول على كيفك ما الا قال رسول الله مش على كيفك طيب كذلك الحديث مش حديث عادي يبقى ان تتفق تعيش مع هذا كل حائط وتحيط قبل عرفات يجيك العيد ويقول لك البقيه لان هذا الواقع هو عادي أنا بقول لك كذا أنا اقتنعت بها ما اقتنعت أنت اللي قنعني بها هيك أوصل عني لا أنا مش أقول لك ما عندي ولا طولي أوصل عني عمرة السيارة عمرة الحارث يقول أن أحدا من الصحابة لم يعتبر معها أبدا فلو كان من طاعة الله وطاعة رسوله أن يخرج الذي جمع بين الحج والعمرة إما بطريق التمتع وإما بطريق القيام مع صوت نادي لو كان يستحق له ان يخرج مرة اخرى الى الحل منه التنانين فعلى واحد من اصحاب الرسول الذين يأتون ولوه المؤلفة. لكن هنا في حكم خاص في مصر الثاني هذا وجاء في بعض الاحاديث فرضية الله ففيها رجل مسلم خلقه الله رجلا سويا وفضله على النساء وجعل له القوام عليه جزء وعدين ولد خد حاله بالنساء الثانيات لا يرضى بهذا الا بالنساء الا خرجت وهي اجاز بالنظر ياتي انها كان لها وضع خاص حرامك فلم تتمتع لم تستطيع ان تاتي بالامر فهو برسول الله صلى الله عليه وسلم لها امراه عمليه اخرج هذا التنعيم بينما مد عام ياتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كل من مر على المواقيت ممن اراد الحج والعمره فلا بد من ان يحرم هنا اما مكه فيحرم هنا من حيث هو في مكه هذا مد عام لكل من يريد الحج والعمره فهذا نفرد له هذا الحائط ونتكلم في تاويله ومنقول جلاس الكرام يعني بالنسبه ل حاجه ابن زبير لما خرج عن زاد عمر 70 نزل ابن حزم على نعم بعد جناح سعد وهذا اللي بن عمر معه ايش قال ابن زبير؟ زاد عمر من هناك من التنعيم ودخل بها الى متى؟ بعد ابن هذا عن غير